بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه. أما بعد، فهذا هو الدرس 13 من دروس شرح عمدة الفقه الإمام ابن قدامة المقدسي رحمه الله. قال رحمه الله: باب الساعات التي نهي عن الصلاة فيها. باب الساعات التي نهي عن الصلاة فيها، يعني باب أوقات النهي، ما هي الأوقات التي ينهى عن التطوع فيها كما سيأتي. قال: وهي خمس. من الفقهاء من يجعلها ثلاثة على سبيل الإجمال أو خمسة على سبيل التفصيل. وهي خمس: بعد الفجر حتى تطلع الشمس، وبعد طلوعها حتى ترتفع قيد رمح، وعند قيامها حتى تزول، وبعد العصر حتى تتضيف الشمس للغروب، وإذا تضيفت حتى تغرب. فهذه خمسة أوقات على سبيل التفصيل: بعد الفجر حتى تطلع الشمس، وبعد طلوعها حتى ترتفع، هذان وقتان، ووقت عند الزوال عند قيام قائم الظهيرة، فهذه ثلاثة. ثم بعد العصر حتى تقترب أو تتضيف للغروب، ثم حتى تغرب. وإذا قلنا على سبيل الإجمال فماذا نقول؟ نقول: بعد الصبح حتى ترتفع الشمس قيد رمح، وعند قيام قائم الظهيرة حتى تزول، وبعد العصر حتى تغرب الشمس. قوله: بعد الفجر. بعد الفجر أي بعد الصلاة أو بعد الوقت؟ هذان قولان في المذهب. منهم من يقول بعد الفجر أي بعد طلوع الفجر، يحرم التطوع إلا بركعتي الفجر، إلا بسنة الفجر. ومنهم من يقول، وهو الأظهر من حيث الدليل كما يقول السفريني رحمه الله في شرح عمدة الأحكام وهو حنبلي، يقول أظهر من حيث الدليل أنه كما قلنا في العصر، العصر وقت النهي ليس بعد وقت العصر، بعد صلاة العصر، فكذلك نقول هنا وقت النهي بعد صلاة الصبح أو بعد صلاة الفجر بعد الفريضة حتى تطلع الشمس. ومن طلوعها، قال: ومن طلوعها حتى ترتفع قيد رمح، وهذا يستغرق تقريبا 15 دقيقة أو 12 دقيقة تقريبا، نعم، ربع ساعة تقريبا يعني. وهذا هو الوقت الذي بعده يبدأ وقت صلاة العيد والضحى وصلاة ركعتي الإشراق، كل هذا بعد ارتفاع الشمس قيد رمح. من وقت الشروق الذي يسجل في التقاويم والنتائج، من وقت شروق الشمس، هذا هو طلوعها أو شروقها، إلى تضيف عليه ربع ساعة تقريبا، تخرج من وقت النهي. وعند قيامها حتى تزول، يعني قبل الزوال، عرفنا زوال الشمس الذي هو بداية وقت الظهر، قبل الزوال تقريبا ب10 دقائق قيام قائم الظهيرة حتى تزول الشمس. وبعد العصر أي بعد صلاة العصر حتى تتضيف الشمس للغروب، يعني تقترب من الغروب. وجاء في الحديث: إذا غاب حاجب الشمس. غاب حاجب الشمس، فهذه الشمس تبدأ، هي قرص، يبدأ القرص في الغياب تدريجيا، فإذا غاب حاجب الشمس هنا دخلنا في وقت شديد الكراهة حتى تغرب. عندنا وقتان موسعان أو واسعان، وثلاثة أوقات ضيقة أو قصيرة، والقصيرة أشد حرمة من الطويلة. ما هي الأوقات القصيرة؟ من طلوع الشمس حتى ترتفع قيد رمح، هذا وقت قصير بالنسبة لما قبله. وعندنا الذي عند الزوال، قصير أيضا. وعندنا إذا تضيفت للغروب حتى تغرب. الدليل على هذه الأوقات الخمسة مجموع حديثين. حديث أبي سعيد رضي الله عنه: لا صلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. متفق عليه. وفي لفظ لمسلم: إذا بدا حاجب الشمس فأخروا الصلاة حتى تبرز، من طلوع الشمس حتى ترتفع. إذا بدا حاجب الشمس، ظهر وأشرقت الشمس، فأخروا الصلاة حتى تبرز، حتى ترتفع قيد رمح. وإذا غاب حاجب الشمس فأخروا الصلاة حتى تغيب، هذا الوقت الأخير المضيق. ولمسلم من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن أو أن نقبر فيهن موتانا، حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع. تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل أو تزول، وحين تتضيف الشمس للغروب حتى تغرب. فهذه خمسة أوقات. قال: فهذه، نحن قلنا الزوال يضبط أو يعرف، كيف نعرف أن الشمس زالت؟ هو طول الظل بعد تناهي قصره. لما تراقب الظل يبدأ يقصر يقصر حتى ينعدم، أو أحيانا في بعض الفصول لا ينعدم تماما، 10 سنتي، ثم يبدأ يزيد 11 سنتي، تعرف أن هنا زالت الشمس. بعدما كانت في كبد السماء تحركت جهة الغروب، هي تسير من المشرق حتى تتوسط، هنا هي في كبد السماء، لم تزل بعد. إذا زالت وتحركت هنا، والدليل على تحركها زيادة الظل بعد تناهي قصره أو بعد انعدامه، لكن الفقهاء عندهم دقة. زيادة الظل بعد تناهي قصره، الظل ممكن يقصر حتى يصبح 5 سنتي، شرحنا هذا، ترجع له إن شاء الله في الكلام على الأوقات المواقيت. قال: فهذه الساعات لا يصلى فيها تطوعا إلا إعادة الجماعة إذا أقيمت وهي في المسجد، إلا إعادة الجماعة إذا أقيمت وهو في المسجد. بدأ يستثني. الأصل ما هو؟ يمنع الإنسان من التطوع في أوقات النهي. يستثنى من ذلك على المذهب: أولا، إذا أقيمت الصلاة وهو في المسجد، إعادة الجماعة. يعني رجل صلى مثلا، صلى المغرب في الطريق، ثم جاء هنا ليحضر الدرس، فلما دخل المسجد أقيمت الصلاة، فهنا إعادته للصلاة فرض أو تطوع؟ تطوع. والمثال هذا يعني ليس صحيحا. المثال الصحيح نقول: صلى العصر في مسجده، ثم جاء المسجد بعد العصر، فلما جاء وهو في المسجد أقيمت الصلاة، فهنا لما يصلي العصر هو يصليها تطوعا بعد النهي. لما نقول نحن وقت النهي بعد صلاة العصر، صلاة الإنسان أو صلاة الجماعة أو صلاة الناس؟ صلاة من؟ لا، صلاة الإنسان نفسه، ليس له بعد أن صلى العصر أن يتطوع. لهذا استثنينا نحن هنا أنه يعيد الجماعة، هذا مستثنى بالدليل. وفيه الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الصبح بمنى، ووجد رجلين معتزلين، يعني لم يصلي مع الناس، فقال: ما منعكما أن تصلي مع الناس؟ قال: صلينا في رحالنا. فقال: إذا أتيتما مسجد جماعة وقد صليتما فصلي معهم، فإنها لكم نافلة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فأباح لهما أن يعيد الجماعة بعد صلاة الصبح. وهذا الحديث يظن بعض الناس أنه دليل على عدم وجوب الجماعة، وهذا وهم، لأن هذا منى والناس يصلون في رحالهم، ومنى واسعة لا يلزم كل أحد بإتيان المسجد. إذن الاستثناء الأول إعادة الجماعة إذا أقيمت وهو في المسجد، قال وركعتي الطواف بعده، ركعتي الطواف. إذا طاف الإنسان فإنه يستحب عند جمهور العلماء يستحب أن يصلي ركعتين بعد الطواف، فإذا طاف بعد العصر فماذا يفعل؟ يصلي ركعتين. وهذا مستثنى أخذوه من حديث من قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبير بن مطعم: يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت أو صلى في أي ساعة شاء من ليل أو نهار، رواه الترمذي وهو صحيح. نعم، ما هي الأو أو أو؟ لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى في أي ساعة شاء من ليل أو نهار. الأمر الثالث قال والصلاة على الجنازة، أيضا هذا مستثنى عند جمهور الفقهاء، بل لا خلاف فيه كما يقول ابن المنذر، لا خلاف في أنها تصلى، صلاة الجنازة تصلى في وقت النهي، لكن ينهى عن دفن الميت في وقت النهي كما في الحديث السابق حديث عقبة بن عامر: أو أن نقبر فيهن موتانا. قال وقضاء السنن الرواتب في وقتين منها وهما بعد الفجر وبعد العصر، بعد الفجر وبعد العصر يقصد الوقت الموسع، لأنه أخف في المنع من الأوقات الثلاثة الضيقة. أباح ماذا هنا؟ أباح قضاء السنن الرواتب، بل أباح الأشياء السابقة كلها. هذه ابن قدامة يقول إن هذه الأشياء السابقة، إعادة الجماعة وركعتي الطواف وصلاة الجنازة وقضاء السنة الراتبة، يرخص في فعل ذلك في الأوقات الموسعة بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس، وبعد صلاة العصر حتى تتضيف الغروب. وهذا قول في المذهب أو رواية، والمذهب على أن الأوقات سواء في هذا، إذا رخصنا رخصنا. والمراد بقضاء السنن الرواتب كما لو نسي إنسان أو شغل عن سنة، عن راتبة الظهر البعدية أو القبلية، فيجوز أن يقضيها متى؟ بعد العصر، لحديث أم سلمة في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى شغل بزيارة وفد له، فقضى الركعتين بعد صلاة العصر. ويجوز قضاء المفروضات في جميع الأوقات. الفرض لا حرج في فعله، بل يجب أن يفعل، قضاء الفوائت تفعل فورا، فيجوز قضاء المفروضات في جميع الأوقات. أيضا يستثنى على المذهب تحية المسجد يوم الجمعة، تحية المسجد يوم الجمعة حتى لو دخل وقد قام قائم الظهيرة، حتى لو دخل في وقت النهي. وأما تحية المسجد في غير ذلك أو ذوات الأسباب، فالجمهور على أن ذوات الأسباب كغيرها لا تفعل في وقت النهي، ومذهب الشافعي رحمه الله أن ذوات الأسباب تفعل في وقت النهي وهو الراجح. ذوات الأسباب يعني الصلاة التي لها سبب، ليست تطوعا مطلقا. فمن ذوات الأسباب تحية المسجد، ومن ذوات الأسباب صلاة الاستخارة، ومن ذوات الأسباب سنة الوضوء. فلو أن إنسانا عنده مصلحة يريد أن يستخير فيها الآن بعد العصر ولا يناسب أن يؤخر، فنقول صلي الاستخارة. وهذه من المسائل، يعني تحية المسجد فيها عموم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. وهذا عموم محفوظ، يعني ما معنى عموم محفوظ؟ يعني لم يدخله التخصيص، بينما هذه العمومات في أوقات النهي الفقهاء خصصوها بما سمعتم، خصصوها باتفاقهم بصلاة الجنازة وقضاء الفرائض، ومنهم يضيف كما هنا وقضاء الرواتب إلى آخره. وإذا تعارض عندنا عموم محفوظ وعموم مخصوص فإنه يقدم العموم المحفوظ لأنه أقوى، الذي لم يدخله التخصيص كما يقول شيخ الإسلام رحمه الله. طيب، قبل أن ننتقل لباب الإمامة، من باب الفائدة، هناك فروق بين الفرائض والنوافل، أو بين أحكام الفرائض وأحكام النوافل، عدها الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. طيب جميل، عدها الشيخ ابن عثيمين رحمه الله 31 فرقا بين أحكام النفل وأحكام الفرض، يعني بالاستقراء والجمع، تجدون هذا في الشرح الممتع الجزء الرابع صفحة 130، الرابع 130، الفروق بين أحكام الفرض وأحكام النفل. من يذكر بعض الفروق؟ طيب، من 31 تفضل. القيام ركن في الفريضة وليس ركنا في النافلة، يعني يصح صلاة النفل قاعدا وإن نقص الأجر. طيب، ركوب الدابة واستقبال القبلة في السفر، السفر يعني لا يشترط استقبال القبلة في السفر إذا كان في النفل على الدابة. طيب، الفرض يقضى في أي وقت والنفل مقيد. طيب، ممكن يصلي النفل دون أن ينوي عدد ركعات معينة. ماشي، طيب، على كل عندنا فروق كثيرة ترجعون لها هناك إن شاء الله. قال: باب الإمامة. باب الإمامة. روى أبو مسعود البدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله عز وجل، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سلما، ولا يؤمن الرجل الرجل في بيته ولا في سلطانه ولا يجلس على تكريمته إلا بإذنه. هذا الحديث رواه مسلم. وفي رواية: فإن كانوا في الهجرة سواء فأكبرهم سنا، بدل فأقدمهم سلما، سلما يعني إسلاما. وهذا من جمال هذا المتن، يعني تأمل، صدر الباب بحديث هو عمدة في هذا الباب، وهذا قليل في المتون أن يعتمد صاحب المتن على النصوص، فهنا وفر علينا الكلام وبدأ بهذا الترتيب النبوي المعلوم: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله عز وجل، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، ولا يؤمن الرجل الرجل في بيته ولا في سلطانه. يعني إذا كنت عند إنسان في بيته وقدر أنكم تصلون في البيت، فإن الحق بالإمامة هو صاحب البيت ولو كان أقل الناس قراءة، المهم أن تكون صلاته صحيحة. وكذلك في سلطانه، يعني زرت مثلا مدير شركة أو مدير مدرسة أو معهد، ومن باب أولى من أعلى مسؤولية، فهذا سلطانه، هو أحق بالإمامة من غيره. ولا يجلس على تكريمته إلا بإذنه، يعني إن كان الإنسان عنده شيء خاص في البيت في المجلس فلا يتعمد الإنسان أن يجلس على هذا المكان الخاص أو المميز إلا بإذن صاحب البيت. وقال لمالك بن الحويرث رضي الله عنه وصاحبه: إذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكما ولي أمكما أكبركما. إذن جعل الإمامة لمن؟ الأقرأ أو الأكبر؟ الأكبر. قال وكانت قراءتهما متقاربة. من أين أخذنا هذا؟ هذا الحديث أولا متفق عليه عند مسلم. زاد خالد الحذاء وهو أحد رواة الحديث, زاد خالد الحذاء فقال وكانا متقاربين في القراءة. إذن لما تقارب في القراءة, ونستطيع أن نقول وفي علمهم بالسنة أيضا لأنهما كان عند النبي صلى الله عليه وسلم أخذ عنه وسافر, فلما تقارب في القراءة وفي العلم بالسنة فمن يقدم؟ الأقدم سلما أو الأكبر سنا. فلهذا قال هنا ولأمكما أكبركما. وكانت قراءتهما متقاربة, ولا تصح الصلاة خلف من صلاته فاسدة إلا لمن لم يعلم حدث نفسه ولم يعلمه المأموم حتى سلم, فإنه يعيد وحده. من يعيد وحده؟ الإمام. وتصح صلاة المأموم. إذن وهذا هو المذهب, أن صلاة المأموم تبطل ببطلان صلاة الإمام, فلا استخلاف على المذهب, فلا استخلاف. استثنى أن الإمام يتم الصلاة وهو لا يعلم أنه محدث مثلا, وأن المأموم لا يعلم بفساد الصلاة إلا بعد نهايتها, وهذا يعني أنه لو علم بفسادها في أثنائها بطلت صلاة من؟ المأموم, بطلت صلاة الاثنين. مثال ما لو علم فسادها في أثنائها, ما لو أحدث الإمام في صلاته, أحدث في صلاته, فهنا المذهب يقول تبطل صلاة المأموم فلا استخلاف. هذا هو المذهب. والرواية الثانية صحة الاستخلاف وعدم بطلان صلاة المأموم ببطلان صلاة الإمام, وهذا هو الأرجح. يعني الإمام لو أحدث بطلت صلاته, فالصحيح أنه يستخلف أو أن المأمومين يستخلفون أو أن كل مأموم يصلي وحده في هذه الحالة, فلا تبطل صلاتهم ببطلان صلاة إمامهم. هذا هو الراجح, أن صلاتهم صحيحة. قال ولا تصح خلف تارك ركن. تارك ركن كإمام لا يستطيع القيام فيصلي جالسا والقيام ركن, أو إمام لا يستطيع الركوع أو لا يستطيع السجود يصلي على الكرسي أو يصلي قائما, فهذا تارك ركن, فلا تصح إمامته إلا في حالة. قال لا تصح خلف تارك ركن إلا إمام الحي إذا صلى جالسا لمرض يرجى برؤه. إمام الحي أو الإمام الراتب له منزلة في الشريعة, إنه يؤم الناس على الدوام, فلهذا يقول الفقهاء لابد أن ينتظر بالصلاة ولا تقام قبله. والحنابلة يقولون له إن جاء متأخرا أن يؤم الناس ويعود نائبه مؤتما, يعني النائب لو أنه أم الناس في الصلاة وجاء الإمام الراتب فله أن يشير إليه, يتأخر النائب ويصبح مأموما ويؤمهم هذا إمام الراتب الذي له كما قلت له شأن واحترام, فيؤمهم ويراعي مسألة العدد, عدد الركعات, وكل واحد ينتبه لعدد ركعاته. المهم هنا يقول إمام الحي إذا صلى جالسا ابتدأ الصلاة جالسا, هذا جائز على المذهب أن يبتدئ الصلاة جالسا بشرط أن يكون إمام الحي أو الإمام الراتب, وأن يكون لمرض يرجى زواله, يرجى برؤه, وليس مقعدا دائما. وحينئذ كيف يصلي الناس خلفه؟ قال فإنهم يصلون وراءه جلوسا أي ندبا, ويصح أن يصلوا قياما. هذا المذهب. إذا بدأ إمام الحي الصلاة جالسا وهو لمرض يرجى برؤه فإنهم يصلون خلفه جلوسا ندبا، ويصح أن يصلوا قياما. من أين أخذ الحنابلة هذا الحكم؟ أخذوه من حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم جالسا، فصلى قوم وراءه قياما فأشار إليهم أن يجلسوا، ثم قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه، فإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون. متفق عليه. لكن ظاهر هذا الحديث إيجاب الجلوس عليهم أو استحباب؟ ظاهر هذا الحديث إيجاب الجلوس عليهم، إذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون. إذن نحن عندنا هذه الحالة الأولى، ابتدأ الإمام صلاته جالسا، وقلنا إننا لن نقبل هذا من كل أحد، نقبله من إمام الحي أو الإمام الراتب إذا كان لمرض يرجى برؤه. فإذا صلى جالسا فالمذهب يقول إنهم يصلون خلفه جلوسا ندبا، وإن صلوا قياما صح. والراجح في هذا والله أعلم أنه يجب أن يصلوا جلوسا لهذا الحديث نفسه الذي استدلوا به، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون. الحالة الثانية قال: إلا أن يبتدئها قائما ثم يعتل، يعني رجل بدأ الصلاة قائما ثم حصل له مرض أو تعب فصلى جالسا اعتل، قال: فإنهم يتمون معه قياما، أي وجوبا. وجوبا. طيب من أين أخذوا هذا؟ أخذوه من حديث صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بأبي بكر وائتمام الصحابة بأبي بكر. لما ثقل، تقول عائشة رضي الله عنها: لما ثقل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فلما دخل أبو بكر في الصلاة خرج النبي صلى الله عليه وسلم فجاء حتى جلس عن يسار أبي بكر. إذن أصبح من هو الإمام؟ النبي صلى الله عليه وسلم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس جالسا وأبو بكر قائما يقتدي بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقتدي الناس بصلاة أبي بكر. متفق عليه. فدخول النبي صلى الله عليه وسلم في أثناء الصلاة اعتبر الحنابلة هذه الحالة كما لو كان الإمام قائما ثم اعتل. قالوا: فنجمع بين الأحاديث، إذا بدأ صلاته جالسا ورخصنا في هذا لما ذكرنا فإنهم يصلون خلفه ندبا، ونحن قلنا أن الراجح يصلون خلفه جلوسا وجوبا وليس ندبا. وإذا بدأ قائما ثم اعتل لزمهم أن يستمروا قياما كما فعل الصحابة. جمهور العلماء على أنه في الحالتين يصلي الناس قياما، وقالوا إن هذا الحديث في مرض النبي صلى الله عليه وسلم ينسخ الحديث السابق: وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون. الحنابلة قالوا: نحن نجمع بين الأحاديث وليس عندنا دليل صريح يفيد النسخ. ولا تصح إمامة المرأة ولا من به سلس البول. لا تصح إمامة المرأة، طبعا تتمة الكلام: إلا بمثلهم، آخر الجملة إلا بمثلهم. فلا تصح إمامة المرأة إلا بالنساء، وهذا صحيح أن إمامة المرأة لا تصح للرجال. ولا من به سلس البول والأمي الذي لا يحسن الفاتحة أو يخل بحرف منها إلا بمثلهم. ما معنى هذا الكلام؟ أن صاحب السلس لا يصح أن يكون إماما للأصحاء، بل يؤم من كان مثله، لأن حدثه دائم فهو يصلي مع الحدث، فطهارته دون طهارة الأصحاء. والأمي الذي لا يحسن الفاتحة يلحن فيها لحنا يحيل المعنى، يغير المعنى، كالذي يقرأ ويقول: صراط الذين أنعمت نعم الذي يقول الذين أو أنعمت نعم أو يخل بحرف منها كذال يخرجها زايا أو غير ذلك. يقول لا تصح صلاتهم أو إمامتهم إلا بمثلهم. هذا الأمي, وشوف الفقهاء يسمون هذا أميا, أن العلم الحقيقي هو علم الشرع, فهذا أمي. هذا الذي لا يحسن قراءة الفاتحة يجب عليه وجوبا فرض عين أن يتعلم قراءة الفاتحة. هذا من فروض الأعيان, أن يصحح قراءة الفاتحة, أن يذهب إلى من يصحح له قراءة الفاتحة. فلكن لو أنه لم يحسن إلا هذا, يعني بعض الناس مهما علمته فإنه لا يحسن إلا إخراج الفاتحة بهذه المخارج, فالراجح في هذه المسألة أن صلاة الأمي حينئذ صحيحة, ومن صحت صلاته لنفسه صحت صلاته لغيره. وعليه فالراجح أيضا في صلاة صاحب السلس أنه يصح أن يكون إماما للأصحاء لهذه القاعدة, وهي قاعدة صحيحة أن من صحت صلاته لنفسه صحت صلاته لغيره, لكن الأولى ألا يتقدم. قال ويجوز ائتمام المتوضئ بالمتيمم. المتوضئ بالمتيمم, من الإمام هنا؟ لا لا لا, الإمام هو المتيمم, وهو أيضا عندهم أقل درجة في مسألة الطهارة, لأن التيمم ماذا قالوا فيه؟ لا يرفع الحدث, قالوا التيمم لا يرفع الحدث. لكن المؤلف يقول يصح أن يكون المتيمم إماما للمتوضئ, وهذا حصل في قصة عمرو بن عاص رضي الله عنه في السرية لما أجنب وخاف من استعمال الماء تيمم وصلى بأصحابه ولم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم. قال والمفترض بالمتنفل, من الإمام؟ المتنفل صاحب النفل. العبارة يقول يجوز ائتمام المفترض بالمتنفل. هذا كلام ابن قدامة هو الراجح, لكنه خلاف المذهب. المذهب أنه لا تصح إمامة المتنفل للمفترض, لا تصح. وما ذكره ابن قدامة من الصحة والجواز هو الراجح, ويدل عليه حديث معاذ رضي الله عنه المشهور, فإنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم العشاء. صلاته العشاء في المرة الثانية ما حكمها؟ نافلة, نافلة تطوع, وهم خلفه ماذا؟ مفترضون. وهذا دليل لا شك في قوته وصحته, صحة إمامة المفترض للمتنفل. وعليه فالإنسان, بعض الناس يدخل المسجد فيجد الجماعة انتهت ويجد إنسانا يصلي السنة فيقف إلى جواره ليصلي خلفه الفرض, يصح أو لا يصح؟ يصح. هذه المسألة مبنية على ماذا؟ أو عنوان هذه المسألة ليس فقط, هذه المسألة هي مسألتان في الحقيقة, هذا الفرع هو تحت مسألتين. المسألة الأولى صحة إمامة المتنفل للمفترض, والمسألة الثانية صحة اختلاف النية أو صحة الإمامة مع اختلاف النية. وهذه مسألة مهمة, لأنك قد تجد فقيها يجوز هذا ويمنع هذا. المسألة الثانية هي صحة الائتمام مع اختلاف النية, والمسألة الثالثة صحة الائتمام مع أن الإمام لم ينوي الإمامة من بداية الصلاة. صحيح؟ نوى الإمامة أو سينوي الإمامة أثناء صلاته. والراجح والله أعلم في هذه المسائل الثلاث الصحة, يصح أن يكون المتنفل إماما للمفترض, يصح الائتمام مع اختلاف النية كمن صلى الظهر خلف من يصلي العصر, ويصح تحول المنفرد من الانفراد إلى الإمامة، من الانفراد إلى الإمامة فيكون إماما. طيب، احنا سبق ان ذكرنا حالات التحول هذه، تحول الإمام إلى ما ذكرنا، ذكرناها في شرح منار السبيل. طيب، يعني تحول الإمام إلى منفرد وإلى مأموم، تحول المأموم إلى إمام وإلى منفرد، تحول المنفرد إلى إمام وإلى مأموم، وكل هذا صحيح وله أمثلة وبعضها ثابت في السنة. وإذا كان المأموم واحدا وقف عن يمين الإمام، هنا يبين صفة الإمامة وموضع وقوف المأمومين. إذا كان المأموم واحدا وقف عن يمين الإمام فإن وقف عن يساره مع خلو يمينه، قيد هذا، إن وقف عن يساره مع خلو يمينه أو فذا يعني منفردا خلف الإمام أو خلف الصف لم تصح صلاته، لم تصح صلاته. المسألة الأولى أن الإمام إذا كان المأموم إذا كان واحدا فإن مقامه عن يمين الإمام، وهذا صحيح. والنبي صلى الله عليه وسلم لما جاء جابر وقف عن يساره فأخذ به وأداره جعله عن يمينه، ولما جاء جبار بن صخر وقف عن يساره فردهما رد الاثنين فجعلهما خلفه، كذلك فيما أذكر ابن عباس أيضا وقف عن يساره فحوله جعله عن يمينه. فلا شك أن موقف المأموم أن يكون عن يمين الإمام إذا كان منفردا، لكن قضية أنه لا تصح الصلاة ليس فيها دليل ظاهر على عدم الصحة، ولهذا رجح العلامة السعدي رحمه الله قول الجمهور بصحة صلاة هذا الذي وقف عن يسار الإمام مع خلو يمينه. لكن لو وقف عن يساره ويوجد عن يمينه شخص فلا إشكال تصح الصلاة، تصح الصلاة كما سيأتي. وأما الفذ ففيه حديث لا صلاة لمنفرد أو لفذ خلف الصف، وفيه حديث وابصة بن معبد أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي خلف الصف وحده فأمره أن يعيد، وهذا رواه الترمذي وأحمد وهو صحيح. يقول ابن منذر ثبت الحديث أمره أن يعيد، فهذا دليل على عدم الصحة. اختار بعض أهل العلم أن الصلاة صلاة المنفرد خلف الصف تصح إذا كان انفراده لعذر، ومثال العذر أنه جاء فلم يجد فرجة. نحن عندنا هنا يعني خيارات، بعضها مقبول بعضها مرفوض. الخيار الأول أن يسحب واحدا من المأمومين، وهذا مرفوض لأن فيه اعتداء على هذا المأموم وتأخيرا له من الصف المتقدم إلى الصف المتأخر، وفيه أيضا تشويش على هذا المصلي. الخيار الثاني أن يتقدم هو ويقف عن يمين الإمام، وهذا خيار يصح لو كان لم يقطع الصفوف، يعني لو كان يمر من جانب، بعض المساجد يكون بجوار الجدار مساحة خالية يستطيع أن يمر ويقف عن يمين الإمام. الخيار الثالث أن يبحث عن فرجة، أن يبحث عن فرجة ولو أن يضم برفق بعض المصلين إلى بعض. فإذا لم يجد فإذا لم يمكن واحد من هذه الخيارات فإنه معذور والواجبات تسقط بالعذر فيصلي خلف الصف. والحنابلة لما قالوا أنه لا تصح صلاة المنفرد خلف الصف يعني يقيدون هذا إذا تمت الركعة وهو منفرد، إذا تمت ركعة وهو منفرد لم تصح. أما لو دخل منفردا وفي أثناء الركعة لحق به آخر فإنهم يصححون صلاته. إذن اختيار الشيخ العثيمين رحمه الله واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية واختيار السعدي أيضا أنه تصح صلاة المنفرد خلف الصف إذا كان لعذر. قال إلا أن تكون امرأة فتقف وحدها خلفه. يعني هذه السنة أن تقف المرأة ولو وحدها خلفه كما في حديث جابر وجبار وصفت العجوز خلفنا، امرأة تقف خلفهم. وإن كانوا جماعة وقفوا خلفه وهذا هو الأصل، فإن وقفوا عن يمينه أو عن جانبيه صح. وذكر حديث ابن مسعود صلى بين علقمة والأسود فلما فرغوا قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل، رواه أبو داود. فيصح أن يقف أناس عن يمينه وأناس عن شماله لا سيما عند الزحام، يعني حصل زحام ويصلي ناس عن يمينه وعن شماله، أو قال فإن وقفوا عن يمينه يعني صح عن يمينه فقط، أو عن جانبيه يعني عن يمينه وعن شماله صح، فإن وقفوا قدامه أو عن يساره، عن يساره مع ماذا؟ مع خلو يمينه، أو عن يساره لم تصح، عن يساره سبقت. كذلك لو وقفوا قدامه لأن هذا مناف للائتمام. واختار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله صحة صلاة المتقدمين على الإمام إذا كان لعذر كما في شدة الزحام في الجمعة، فقد يتقدم أناس خارج المسجد على الإمام فتصح صلاتهم، لكن ينبغي ألا يفعل أحد هذا وأن يتنبه الناس لمثل هذا. وإن صلت امرأة بنساء أفاد أن الجماعة مشروعة للنساء، أفاد أن الجماعة مشروعة للنساء. وهل هي سنة أو مباح؟ مال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله إلى أن صلاة الجماعة للنساء مباحة وليست سنة. وفيه حديث أم ورقة أن النبي صلى الله عليه وسلم جعلها تأم أهل بيتها، والحديث مختلف في صحته. إن صلت امرأة بنساء قامت معهن في الصف وسطا، يعني قامت بينهن لا تتقدم، استحبابا على المذهب، استحبابا ليس وجوبا، استحب أن تكون بينهن، قالوا هذا أستر لها. والكلام في صلاة النساء منفردات يعني بعيد عن الرجال، ومع هذا راعوا فيها الستر. قال وكذلك إمام الرجال العراة يقوم وسطهم وجوبا، أي وجوبا إذا كانوا عراة. وهذا فإمامهم يقف وسطهم، إمامهم يقف وسطهم. بعض أهل العلم يقول إذا كانوا في ظلمة جاز أن يكون أمامهم لأنهم لا يرونه، إنما أوجب أن يكون في وسطهم حتى يعني تخف مسألة رؤية العورة. وإن اجتمع رجال وصبيان وخناثة ونساء تقدم الرجال ثم الصبيان ثم ماذا؟ الخناثة ضبطها نسيت الآن، بالفتح الخاء أو ضمها، خناثة، نعم بضم الخاء. طيب إن اجتمع رجال وصبيان وخناثة ونساء تقدم الرجال ثم الصبيان ثم الخناثة ثم النساء. هذا الترتيب ورد فيه حديث ضعيف. وقد يقال طبعا تأخير النساء هذا صحيح بلا شك، وأما مسألة تأخير الصبيان وجعل الصبيان في صف واحد فليس فيه دليل صحيح، ولا سيما إذا كان الصبيان في الصف عند إقامة الصلاة. يعني لو نفرض مثلا أن الصف لم يكتمل، الصف الأول لم يكتمل وقف فيه الصبيان وأقيمت الصلاة، فهل يأتي أحد ويؤخر الصبيان؟ هذا غير مشروع. والصبيان فيهم تفصيل، إن كان الصبي يعقد الصلاة ويحسن الطهارة وهذا في الغالب يكون في سن التمييز بسبع سنوات أو أقل قليلا، فهذا لا يؤخر عن مكانه ولو في الصف الأول، لأن في تأخيره كسرا لقلبه وتأخيرا له عن المكان المقدم الذي سبق إليه وأحق به. وأما إن كان الصبي لا يحسن الصلاة فلا بأس في تأخيره، وأما إن كان يشوش على الناس ويزعجهم فالأولى منعه وإخراجه، إلا في حالة الاضطرار، يعني جاء الرجل بابنه أحيانا أو نادرا. قال: ومن كبر قبل سلام الإمام فقد أدرك الجماعة، ومن أدرك الركوع فقد أدرك الركعة وإلا فلا. الإدراكات على المذهب أنواع. يدرك الوقت كما سبق بماذا؟ بتكبيرة الإحرام. وتدرك الجماعة هنا بماذا؟ بتكبيرة الإحرام أيضا، أن يكبر تكبيرة الإحرام قبل سلام الإمام. وتدرك الركعة بماذا؟ بالركوع. وتدرك الجمعة بماذا؟ تدرك أيضا بإدراك ركعة، يعني إدراك الركوع الثاني. إذن هذه أنواع الإدراكات: يدرك الوقت وتدرك الجماعة بتكبيرة الإحرام، وتدرك الركعة بالركوع، وتدرك الجمعة بالركوع. والراجح في هذا أن الإدراكات كلها تدرك بالركوع وليس بتكبيرة الإحرام. وهم احتجوا على مسألة الإدراك بتكبيرة الإحرام بحديث: من أدرك سجدة فقد أدرك الصلاة. وقالوا: السجدة جزء من الركعة، فلهذا يصح الإدراك بأي جزء منها، وأول جزء هو تكبيرة الإحرام، فيقال: السجدة معناها الركعة، أدرك سجدة المقصود بها الركعة. كم بقي؟ نعم، 3 دقائق. طيب، قال: باب صلاة المريض. والمريض إذا كان القيام يزيد في مرضه صلى جالسا. إذا كان القيام يزيد في مرضه أو لا يستطيع أن يصلي قائما، يعني هذا من باب أولى، أنه لا يستطيع، هو مقعد أصلا، أو كان صحيحا لكن القيام يزيد في مرضه، فإنه يصلي جالسا. لحديث عمران بن حسين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. رواه البخاري. فإن لم يطق فعلى جنبه، ويكون مستقبلا للقبلة، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمران بن حسين: صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. فإن شق عليه الصلاة على جنبه فعلى ظهره. وعلى ظهره كيف يكون؟ رجلاه إلى القبلة أو هو معترض؟ كما قلنا على جنب، على جنبه وجهه إلى القبلة، فإن لم يستطع صار على ظهره، صار على ظهره. وفي هذا خلاف بين الفقهاء على كل. منهم من يقول: حتى في نومة النائم، في نومة النائم إذا أراد أن يكون جهة القبلة، هل يكون على ظهره ورجلاه القبلة بحيث لو قام كان مستقبلا، أو يكون على جنبه وجهه القبلة؟ فإن شق عليه فعلى ظهره، وإن عجز عن الركوع والسجود أو ماء بهما، ويجعل السجود أخفض من الركوع، والإماء يكون بالرأس وبالحناء الجذع، يعني هكذا يومئ، وليس بالرأس فقط، بالرأس وانحناء جذعه، فينحني ويجعل سجوده أخفض من ركوعه. وعليه قضاء ما فاته من الصلوات في إغمائه. ناسب، يعني لما ذكر المرض ناسب أن يذكر هذا المريض قد يغمى عليه فتفوته الصلوات، فعليه قضاء ما فاته من الصلوات في إغمائه. الأئمة الثلاثة الجمهور لا يرون القضاء على المغمى عليه، لكن الإمام أبو حنيفة رحمه الله يقول: إذا كان 5 صلوات فأقل فإنه يقضي، إذا أغمي عليه خمس صلوات فأقل فإنه يقضي. وبهذا أفتى الشيخ ابن باز رحمه الله يقول إذا كان أقل من خمس صلوات فإنه يقضي. والشيخ ابن عثيمين رحمه الله يقول لا يقضي مطلقا. سبب الخلاف هو تردد المغمى عليه بين أن يلحق بالمجنون فلا يؤمر بالقضاء أو أن يلحق بماذا؟ بالنائم، أو أن يلحق بالنائم فيؤمر بالقضاء. وواضح أن المغمى عليه ليس كالنائم. طيب، والذي وضع له باختياره البنج أو المرقد فنام، هذا الأظهر والله أعلم أنه يقضي، لأنه يفعل هذا باختياره ليس كالمغمى عليه. طيب، نكمل بعد الأذان إن شاء الله. المؤلف رحمه الله سيتكلم عن مسألة الجمع فنؤخرها للدرس القادم إن شاء الله عندنا مجموعة من الأسئلة. هذا السائل يقول